بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الاحتمال الثالث ما ذكره الوالد رحمه الله في حاشيته من أن الأحوط بذي جرت عادتهن على عدم ستره في الزمان السابق قبل هذا القرن، من مقدار الوجه والكفين، وبعض الذراعين، وبعض الشعر والقدمين، لكنه رحمه الله في الفقه استظهر إطلاق جواز النظر، وقال البروجردي رحمه الله في حاشيته في الأزمنة السابقة يرحمكم الله انتهى. ولعل وجه التقييد انصراف الأدلة عما استحدث، ولا يخلو من نظار، ثم إن التقييد ببعض الذراعين ينافيه الإطلاق في موثقة السكوني أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. الأيدي مطلقة فتشمل جميع اليات، وكذلك التقييد ببعض الشعر ينافيه الإطلاق أو العموم في هذه الرواية وفي موثقة عباد بن صهيب. العبارات اللي أكو شعور نساء أهل تهامة، رؤوس أهل تهامة والعلوج. خب مضى الكلام في التعارف، إذا أكو إشكال أو تعقيب تفضلوا. الاحتمال الرابع لزوم الاقتصار على خصوص الشعور والأيدي، لأنه كان محتشم سفور محتشم. سفور محتشم كان، أما في هذا فالسفور جدا مبتذل، بحيث ربما يدعى انصراف الأدلة عنه. الاحتمال الرابع لزوم الاقتصار على خصوص الشعور والأيدي، وذلك لموثقة السكوني مال إليها السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك جزء 14 صفحة 20. وفيه أن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. وإطلاق التعليل في موثقة عباد وغيره من الأدلة كافيان في التعميم. بله، وذكرنا أدلة التعميم في القول الأول. هذا تمام الكلام في الفرع الثالث. لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. لا، شعورهن وأيديهن. لا، قلنا العورة مستثنات بالأدلة الماضية، مضى البحث. لا، قلنا أكو أدلة على عدم جواز النظر، مضى البحث حول العورة. لا، ذاك خارج من القاعدة بالأدلة الماضية. الفرع الرابع، إذا أكو مناقشة تفضلوا. الظاهر أنه لا فرق. بله، بين عدم الستر مطلقا أو مقيدا. وقد سبق البحث في ذلك في المسألة الأولى يعني. الفرع الخامس، أنه يشترط في جواز النظر أمور. يعني في مكان خاص أو زمان خاص أو ما أشبه ذلك. بحث مضى. أنه يشترط في جواز النظر أمور. الأول، عدم اللذة. الثاني، عدم الريبة. الثالث، عدم خوف الافتتان. الشرط الأول، عدم اللذة، وقد يستدل عليه بأدلة. بلي، أن لا يلتذ، أن لا يكون متلذذا بالفعل. أما قصد اللذة فهو قصد الحرام ونية الحرام، فيدخل في نية الحرام. الآن ما الدليل على هذا الشرط أنه يشترط عدم اللذة؟ أدلة. الدليل الأول خبر الفاضل المروي في الوسائل المجلد 20 صفحة 88 أبواب مقدمات النكاح الباب 36 الحديث رقم 5 عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن شاء الله قلت أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها قال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا بتقريب أنه مع إرادة التزويج لا يجوز التلذذ وإطلاقه كما يشمل إرادة التزويج بالمسلمة يشمل إرادة التزويج بالكافرة فكيف يجوز التلذذ مع عدم إرادة التزويج وقال الوالد رحمه الله في صفحة 123 لوحدة المناط بين المقامين التقريب الذي ذكرناه الأولوية كان تقريب الوالد وحدة المناط خلينا نكمل بعدين تفضلوا وفيه أن الخبر ضعيف من جهتين الأولى جهالة الفاضل الثانية الإرسال اللهم إلا أن يقال إنه مجبور بالفتوى فتأمل سند الرواية هذا الكليني عن عدة من أصحابنا مضى الكلام في العدة بالي عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي الابن عن أبيه محمد بن خالد البرقي المخرج من قوم إلى الآن السند ما بإشكال عن عبد الله بن الفاضل ثقة عن أبيه الفاضل مجهول الفاضل بن عبد الله عبد الله بن الفاضل بن عبد الله عن رجل عن أبي عبد الله فهذه الرواية من ناحية السند لا يمكن الاعتماد عليها بل تفضلوا ليش؟ ما بي إشكال أولا يتزوجها متعة هذا ما بي إشكال لا المتعة ما بها إشكال، الدائمة مجوزه بعضا بلي المشركة، لا المشركة لم يفتوا بالجواز بلي لا. احنا بحثنا في الأعام. خب فإذا ينفعنا في الجملة أنه في الذميات في أهل الكتاب بإشكال. لا إطلاق إله، لا ما إله ظهور. المرأة يريد تزويجها، لا ما إله ظهور إطلاق إله. المجتمع كان مختلط بدليل أدلة الحمام، اللي أدخل الحمام وفيه كذا وفيه كذا. بلي فثبت المطلوب في الجملة. إذا قلنا أنه حجة بلي بالي هو يقيد يقيد يقيد لا لا. يقول النظر التلذذي محرم، ذاك يقول النظر لا إشكال فيه، فبينهما عموم مطلق لا عموم من واج. قلنا بالأولوية، إذا الذي يريد أن يتزوجها لا يحق له أن ينظر إليها متلذذا، فكيف إذا لم يريد أن يتزوجها؟ أو لا فرق بينهما مناطا بتقريب الوالد. لا لا التلذذ بإشكال. لا هسه هسه البحث بلي واختيار مقابلات لا تبغى نگاه مكنه يوقتي يكي نگاه مكنه بي يجي هذا بحثه، يجي هذا بحثه التلذذ العرضي الطاري، يجي بحثه في اخر هذه الادله بحثه يجي ان شاء الله. بلي ما لم يكن متلذذا هذا منطوق، هذا مو مفهوم. ما لم يكن متلذذا هاي جملة شرطية. خب منطوق لا فرق، لا فرق بين المنطوق والمفهوم. لا تعارض ماكو، تعارض ماكو، تعارض ماكو بين المطلق والمقيد. إذا أكو تعارض، إذا أكو تعارض، تعارض ماكو بين المطلق والمقيد، ماكو تعارض. ذيك الروايات تقول النظر لا إشكال فيه، هذه الرواية تقول النظر متلذذا حرام. تعارض ماكو بين المطلق والمقيد. إذا تعارض لا لا ما عندنا، ما عندنا هالشكل قاعدة. نصست ومقيد ظاهر، ظاهر كبر نص مقدم من مش مبني سابقا فرمودي كبعض المطلقات غير قابلة للتقييد أجر أظهر بود. بالي وليس هذا منها. رواية تقول انظر، رواية تقول لا تنظر متلذذا. ليش اطلاق له؟ ليش ليش مو في مقام البيان؟ المرأة يريد تزوج، لا ما له ملاحظة أنهم عادة ما كانوا يزوجون. ليش ما المشهور القدماء حرام التزوج بالكافر؟ الزواج دائما مو الزواج منقطعا، لا ما له. الزواج نوعان، زواج دائم وزواج منقطع، وبهذا نرد على العامة من جملة ردودنا أنه أدلة النكاح كلها تشمل النكاح المنقطع لأنه نوع من النكاح. وأنكحوا الأيام منكم. لا هذا لا يستفاد منه المجموع من حيث المجموع، يعني الشعر والمحاسن معا، يعني الشعر متلذذا، كل واحد من المحاسن متلذذا، يعني انحلالي هذا المعروف والجواز. ما أدري المعروف والجواز بين الفقهاء. لا الخلاف إنما هو في الكتابية على ما أتذكر الدوام، أما الانقطاع المعروف والجواز ولا إشكال فيه. في المتعة الرواية مطلقة لأنه نوع من الزواج. هنا كاتب تزويج ظاهر الإطلاق، بالي بالي يعني قاطع خوب ما عدنا إطلاق. خل نجي نذكر أدلتهم. لا ما لم يكن متلذذا، لا ما كفر هذا متلذذ أم لا متلذذ، يعني صدرت منه اللذة أو وقعت عليه اللذة. خو هذا كلام الشيخ يجي بعدين. الشيخ انفصل بين أن ينظر ليلتذ أو تكون اللذة عارضية ينظر فيلتذ، فسيجي هذا الكلام. الكافرة بلذة لا أدلة النظر تشمل المسلمة أيضا. لا تنظر إيه؟ لا تنظر إلى رؤوس المسلمين وهذه الرواية تشمل المسلمة والكافرة والمحتشمة وغير المحتشمة. امرأة يريد تزويجها لا تنظر، يعني إيه؟ لا تنظر متلذذا. خو ذيك الرواية انظر بلذة وبلا لذة خاص للكافر. الكافر بلذة يتعارضان. المسلمة بلذة، المسلمة المحتشمة نخلي حتى ما يخالف، فرضنا عموم من واج يتعارضان في مورد الاجتماع، ماكو هالشكل قاعدة، يتعارضان يتساقطان، نرجع إلى عمومات حرمة النظر. لا، أصالة الحل هذا أصل عملي مع وجود الإطلاقات. لا، العمومات الأولية خب ماكو تعارض، التعارض بين هذين. وإلا قل للمؤمنين يغضوا، هذا ماكو تعارض بينه وبين هذه الرواية أو تلك الرواية. إذا كان هنالك خاصان متعارضان، يعني دليل قال أكرم عمرا، دليل قال لا تكرم عمرا، وعندنا أكرم العلماء، أكرم عمرا ما يعارض أكرم العلماء لأنه فرد من أفراده، لا تكرم عمرا ما يعارض أكرم العلماء لأنه تخصيص إلى، التعارض بين الخاصين، فالخاصان يتعارضان يتساقطان يبقى العام. لا لا لا لا، ما إلى ظهور في ذلك، انحلالي إلى ظهور في الانحلالية. الدليل الثاني، فهذا الدليل الأول محل نظر، بالي قلنا إذا فرضنا أنه تعارض بالعموم من وجه يتساقطان، فنرجع إلى عمومات حرمة النظر. إيه، فهذا مو دليل، إحنا قلنا هذا مو دليل، ما يخالف. الجبر ثلاث أنواع: الشهرة، شهرة عملية وفتوائية وروائية. في الشهرة الفتوائية أكو بحث. الثاني ما عن الشيخ الأعظم، من أن فيه الفساد المنهي عنه، وفيه أن المفروض عدم خوف الوقوع في الفساد على ما سيأتي في الشرط الثالث. الشرط الثالث أن لا تكون هنالك معرضية للافتتان. وأما كون التلذذ فسادا في حد نفسه لا مقدمة للفساد، فهو أول الكلام. اللهم إلا أن يستدل على كونه فسادا بالارتكاز المتشرعي على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. بلي، ليش؟ إلا على أزواجهم وملكة أيمانهم. هذا خو ماذا يستعمله؟ تلذذ. بل يلتذ بالنظر، هذا مو خلاف حفظ الفرج. النظر إلى المحرم، من يقول هذا النظر محرم؟ الآية تقول أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا ما دا يستعمل، ما دا يستعمل كذاح، دا يلتث. لا ما يقولون لم يحفظ كذا. ليش؟ يعني الشيخ إذا يقول هذا مقدمة للفساد نقول المفروض أن هذا مؤمن عنا بالشرط الثالث. إذا يقول هو فساد في حد ذاته نقول هذا أول الكلام. وهذا الدليل الأول. إحنا دخلنا في الدليل الثاني. لا هذا بحث آخر صار. الشيخ هذا حد كلامه إن فيه الفساد المنهي عن انتهى. ما يقولون لم يحفظ فرجه إذا استعمله أو أنزله هذا خلاف الحفظ وإلا مجرد التلذذ ما يقولون إنه لم يحفظ كذا. يجب أن يسأل من الشيخ الفساد منهي عن طبعا. لا الفساد منهي عن إن الله لا يحب الفساد. إن الله لا والله لا يحب الفساد في القرآن منهي عنه. منو قال هذا فساده؟ هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. قلنا إلا أن يستدل بالارتكاز المتشرعي. اللذة يجي هذا بحث أنه ما هو معنى اللذة. الآن مو كلامنا في النظر كالنظر إلى الورود والأشجار. لا التلذذ الشهوي خو يجي بحثه شرط شرط دا نبحث الشرط خو بعدين يجي. احنا الآن كلامنا لا يكون تلذذ شهوي. الدليل الثالث ما في المهذب هسه يجي جزء 24 صفحة 37 من أنه المرتكز في أذهان المتشرعة. عدم جواز النظر شرطية هذا الشرط. بالي انت لا يقول مرتكز في اذهان المتشرع يعني قبيح في اذهان المتشرع. يعني اذا شفنا فد واحد دا ينظر الى امرأة نظرا شهويا لا. السيد السبزواري رحمه الله يقول لا شك عندنا. طبعا هو قال انه المرتكز في اذهان المتشرع من العوام هذا من القيد أكو لعله يريد حتى العوام عندهم قبيح فكيف بغير العوام. كبرا خو ما بي إشكال الارتكاز حجة هذا في الأصول مذكور لأنه كاشف عن الدليل الشرعي كشفا النية صغرا. شنو يكون؟ أنه هذا حادث مو قديم. بالي. في ذهن السيد السبزواري واضح هذا المطلب. الشعر مفتاح حضرات عندك الشعر عندك وراش قلت لي شباب فايدة عامرية جيبوا الرواية مسندة. بلي يجي هذا إن شاء الله. الدليل الرابع يعني الظاهر أنه قبيح في أذهان المتشرع بالي قبح على حد التحريم بالي، إذا اعتبرناه كبيرة، وإذا صغيرة الإصرار عليها. إيه إيه هو بشهوة ينظر بالي بلذة بتلذذ شهوية. لا لا لا لا، الريبة شيء آخر. لا لا، شوفوا احنا عدنا لا التلذذ نوعيا، هذا بعدين بحث يجي. فد مرة التلذذ الذي يحصل من النظر إلى الأطيار والأنهار والأوراد وما أشبه ذلك، مرة تلذذ شهوي يعني تحريك شهوي. السيد السبزواري يقول هذا منكر، يقول مرتكز في أذهان المتشرعة، بعبارتنا يعني منكر في أذهان المتشرعة. وإذا يشوفون واحد هالشكل ينظر إلى الأجنبيات أو ينظر إلى الأفلام بشهوة ويثبت عليه ذلك، لا لا مو قصد الحرام إطلاقا، لا لا ما قصد للحرام، تلذذا شهويا شهويا. هسه اللذة العادية يجي بحثه أنه التلذذ كالأطيار بإشكال لو ما بإشكال. الدليل الرابع الإجماع، في الجواهر جزء 29 صفحة 70 معلومية الحرمة عند الأصحاب بالي والمفروغية منه، يعني كأنه متسالم عليه. لا البحث في الكافرة، في هاي الصفحة في الكافرة، إيه في الجواهر، البحث حول الكافرة مو حول المسلمة. لا مو الريبة بحث مستقل إله، مو قايل من دون لذة ولا ريبة، هو قايل الشرطين. لا عد هو مفسر الريبة، هو بحث الريبة بعدين يجي. وذكر الإجماع في المهذب صفحة 37 وقال في المستمسك صفحة 20 بعد ما يحتاج إلى تكرار المجلد. العمدة في دليله الإجماع ظاهرا، وإلا فالنص مطلق. بلي وقال السيد الروحاني في فقه الصادق صفحة 99 الظاهر ثبوت الإجماع. وعن المستند مال النراقي أنه متحقق في الحقيقة يعني الإجماع، ومحكي في بعض المواضع حكاية مستفيضة، في بعض المواضع حكاية مستفيضة. وفي المباني جزء 32 صفحة 25 بلا خلافين. إيه صفحة 25 الدليل الخامس بالي فليكن ونقبل احنا بالأصول يقولون الإجماعات المحتملة المدركية مو حجة، بس بالفقه يعتمدون على خصوصا السيد السبزواري اللي جدا يعتمد على رائحة الإجماع ويدعي الإجماع في أماكن مثلا لم يتطرق إليها القدماء فيما نعلم. يعني هل قد أكابر ذكروا الإجماع؟ صاحب الجواهر، السيد السبزواري، السيد الحكيم، السيد الروحاني، النراقي، السيد الخوئي، يكفينا. الدليل الخامس انصراف الأدلة المجوزة عن هذه الصورة، فيكون المحكم عمومات المانع قال الوالد رحمه الله في الفقه جزء 62 صفحة 182 و183 انصراف النص إلى غير ذلك. وقال السبزواري رحمه الله في المهذب نفس المجلد والصفحة لأنه المنساق من إذن سادات الأنام، وأجاب في فقه الصادق صفحة 99 بأن النصوص مطلقة وفيه أن الإطلاق لا ينافي الانصراف. هو لازم يعبر بذاك التعبير. ولعل الانصراف مسبب عن الارتكاز، يعني هذا بالمآل يعود إلى دليل الارتكاز. الدليل السادس رواية الجعفريات قلنا لعله مسبب عن الارتكاز، يعني الارتكاز هو الذي يوجب الانصراف. الدليل السادس رواية الجعفريات ما لم يتعمد ذلك، مضى هذا الدليل. وفيه أولا إن السند مخدوش كما سبق في الدليل الرابع من الفرع الثالث، وثانيا إن المراد عدم كون النظر مقصودا بالأصالة، كما سبق احتماله في الدليل الثاني عشر من الفرع الأول. فتأمل بعد وأثبتتم قول مجموعة من الفقهاء. بالي عد في الدليل الثاني عشر من الفرع الأول طرحنا هذا الاحتمال أيضا. بالي إيه هذا الجواب الثاني يدعي الظهور في هذا المعنى. واضح الرواية ما لم يتعمد ذلك. شنو كانت رواية الجعفريات؟ ما لم يتعمد ذلك يعني شنو؟ بعض العلماء قايلين يعني ما لم يتعمد النظر بشهوة هذا معناته. ومنهم الوالد رحمه الله والحدائق والحر العاملي. هذا الاحتمال يقول لا يتعمد ذلك يعني لا يقصد ذلك، يقصد شيء ثاني هذا عرضا يشوفه. لا مثل واحد دا يشوف البحر فعرضا دا يشوف المرأة اللي أمامه، يعني مقصود عرضي. أو واحد يروح إلى الأسواق هدف التسوق عرضا يشوف، مو شاب يروح للسوق حتى يتفرج. إيه فدا يرد يقول لم يتعمد ذلك مو مراد هذا. لا فهذا الدليل ما ينهى. لا هذا مو متعرض للذة وعدم اللذة، لا قد يكون عرضي ويلتهب. بلي من الفرع الثاني. والظاهر أن المراد بعدم التعمد إما وإما الفرع الأول هذا. هذا الفرع الثاني فهذا قبل الفرع الأول. الدليل السابع وجود هذا القيد في ذيل موثقة عباد ما لم يتعمد ذلك. لكن قد سبق في الإشكال الثالث في الفرع الأول من المسألة الأولى دعوى ظهور القيد في الرجوع إلى الجملة الأخيرة فقط فراجع. بلي. مضافا إلى ما ذكر ثانيا في جواب الدليل السادس. ولعل ما في الجواهر من الاستدلال على المدعى بإشعار النصوص بل ظهورها بل صريح بعضها فيه صفحة 70 إشارة إلى هذين الخبرين ونحوهما. هذين الخبرين ونحوهما. وإن أشكل عليها السيد الروحاني صفحة 99 بأن لم نعثر على خبر يكون ظاهرا في ذلك فضلا عن الصراحة. صاحب الجواهر قال النصوص مشعرة بل ظاهرة بل صريحة. جو ما كاتب وين، يعني في الحاشية. السيد الروحاني يقول أنه ماكو خبر، لم نعثر على مثل هذا الخبر. إحنا نقول لعل مراد صاحب الجواهر هذين الخبرين، ما لم يتعمد ذلك. إذا حملنا ما لم يتعمد ذلك يعني ما لم يتلذذ بذلك. الدليل الثامن والأخير، هذا بتفصيل كثير هذا الدليل، لأن هذا الدليل ذكره في المباني واعتمد عليه ولم يذكر دليلا آخر، إن شاء الله نذكره في البحث القادم. وصلى الله على محمد وآله.